بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا معكم معشر الأحبة الفضلاء في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وقد وقفنا عند باب الشفاعة. تفضل يا شيخ عمر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، قال رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. أحسنت. باب الشفاعة، هذا الباب أيها الأحبة من أهم الأبواب التي عقدها المصنف، لأنه يتحدث عن قضية وأمر اشتبه على كثير من الناس، فوقع بسببه الشرك في كثير من الخلق أو في أكثر الخلق بسبب هذه الشبهة. فكل الذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى ويدعون غير الله، سواء من الأصنام أو الآلهة أو القبور أو الأولياء أو الصالحين، حجتهم على ذلك طلب ماذا؟ طلب الشفاعة. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذه الحجة هي التي دخل بها إبليس على كثير من الخلق ليصرفهم عن عبادة الله إلى عبادة غير الله، بحجة أن هذه المعبودات، هؤلاء الأولياء الصالحون الأنبياء الملائكة، ما هم إلا شفعاء وساط إلى من؟ إلى الخالق جل في شأنه. فلذلك كان من المهم جدا أن يكون طالب العلم على معرفة بأمر الشفاعة المنفي منها والمثبت والجائز من الممنوع، ليعرف هذا الأمر على حقيقته، ويعرف كيف يرد على هؤلاء القوم في شبههم التي يعرضونها. الشفاعة المراد بها في اللغة هي ضد الوتر، ضم الشيء للشيء. كأن الحاجة، لما كان فلان يطلب حاجة يطلبها لوحده، فإذا أدخل معه شفيعا يشفع له في طلب الحاجة، أصبح الطالب كم؟ اثنان، فأصبح شفعا. فلذلك سميت ماذا؟ شفاعة. وفي الاصطلاح المراد بها التوسط للغير بجلب الخير أو دفع الضر، أو قل باختصار سؤال الخير للغير، اللي نسميها نحن في العامية إيش؟ واسطة، توسط لنا عند الغير لجلب خير أو دفع ضر عنا. إذا سؤال الخير للغير. والشفاعة أيها الأحبة شفاعتان، شفاعة دنيوية وشفاعة أخروية. فالشفاعة الدنيوية أن يشفع الشافع ويتوسط المتوسط في أمر من أمور الدنيا، يشفع لك من أجل أن تتوظف، من أجل أن تتزوج وغيرها، هذه من أمور ماذا؟ الدنيا. ما حكمها الشفاعة الدنيوية؟ قد تكون محرمة وقد تكون جائزة. إذا كانت الشفاعة على أمر محرم والعياذ بالله فهي محرمة، وإذا كانت على أمر مشروع فهي مشروعة جائزة، بل قد تكون مستحبة، يشفع وتؤجر. واضح؟ هذا بالنسبة للشفاعة الدنيوية. الشفاعة الأخرى وهي الشفاعة الأخروية، وهي التي تكون في الآخرة. وهذه الشفاعة الأخروية إذا نظرنا في القرآن الكريم سنجد أن أدلة القرآن الكريم منها ما ينفي الشفاعة، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، نفي ما فيه. وسنجد أدلة أخرى تثبت وجود الشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه سيشفع. طيب كيف نجمع بين هذه النصوص؟ نعلم أن هناك شفاعة نفتها الشريعة غير موجودة، وهناك شفاعة أثبتتها الشريعة، فنقول الشفاعة الأخروية شفاعة عتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المثبتة، ما هي الشفاعة التي أثبت الله وجودها ونفعها يوم القيامة؟ هي التي توفر فيها شرطان اثنان: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. فهذه الشفاعة شفاعة مثبتة، وهي الشفاعة التي تكون بإذن الله للشافع، لا يشفع أحد عند الله سبحانه وتعالى إلا بإذنه. والأمر الثاني رضا الله عن المشفوع له، فلا تكون الشفاعة إلا بهذين الشرطين. فإذا توفر هذين الشرطين في الشفاعة وقعت الشفاعة، فهذه الشفاعة التي أتى إثباتها في النصوص الشفاعة المثبتة. الشفاعة الأخرى وهي الشفاعة المنفية التي نفتها النصوص، ما هي الشفاعة المنفية التي نفتها النصوص؟ هي الشفاعة بغير إذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن؟ لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله. فإذا الشفاعة بغير إذن الله، من ظن أن هناك شخص يستطيع أن يشفع سواء أذن الله له أو ما أذن له، فقد وقع في الشفاعة الممنوعة، الشفاعة المنفية، وهي الشفاعة بغير إذن. النوع الثاني من الشفاعة المنفية الشفاعة عمن لم يرضه الله، يعني لغير الموحد، لأهل الشرك، من توقع أن الشفاعة قد تنفع أهل الشرك والكفر فقد وقع في الشفاعة المنفية، فالله نفى نفع الشفاعة للمشركين، ولم يجعلها إلا لمن ارتضى، والذي يرتضيهم رب العالمين هم أهل التوحيد فحسب. النوع الثالث من الشفاعة التي نفاها القرآن ونفتها النصوص هي الشفاعة التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذه الشفاعات شفاعات منفية. والشفاعة المثبتة هي ما كانت عن إذن ورضا. ومن أنواع، لو قلنا ما هي أنواع الشفاعات أو الشفاعة يوم القيامة المثبتة، نقول الشفاعات يوم القيامة على أنواع، نستطيع أن نجعلها نوعين اثنين: شفاعة خاصة برسول الله صلوات الله وسلامه عليه ما يشرك فيها أحد من الخلق، وشفاعة عامة يشفع المؤمنون، يشفع الشهداء، يشفع النبيون، تشفع الملائكة. عندنا الشفاعة يوم القيامة شفاعة خاصة وشفاعة عامة. الخاصة ما هي الشفاعات الخاصة بالنبي صلوات الله وسلامه عليه؟ شفاعات ثلاث. شفاعة الأولى الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة في فصل الحساب، فصل القضاء بين الناس يوم القيامة، عندما ينتظر الناس الحساب ويقفون في محشر ينتظرون وقوع الحساب، يذهبون بعد ذلك للأنبياء بعد أن يطول بهم الانتظار، نبي يطلبون منها أن يشفع إلى الله في أن يفصل بين الناس في القضاء والحساب، فيعتذر كل الأنبياء إلا نبينا محمد صلى الله وسلم عليه، فيقول أنا لها، فيذهب فيشفع ويأذن الله عز وجل له بالشفاعة، فيفصل الله القضاء بين الناس. هذه شفاعة خاصة بمن؟ بمحمد صلى الله وسلامه عليه. الشفاعة الثانية الخاصة هي الشفاعة في دخول الجنة، يأتي أهل الجنة ليدخلوها فيجدوا أبوابها مغلقة، حتى يأتي النبي صلوات الله وسلامه عليه فيقول له خازن الجنة: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فهذه الشفاعة الثانية التي هي خاصة بنبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. الشفاعة الثالثة شفاعته في عمه أبي طالب، الشفاعة ما تنفع المشركين إلا هذه الشفاعة خاصة بالنبي صلوات الله وسلامه عليه في عمه أبي طالب. عندما سئل هل نفعت عمك؟ قال نعم، هو في ضحضاح من نار، أخبر أن له نعلين تحته جمر يغلي منها ذا الضحضاح دماغه، يظن أنه أهون الناس عذابا وهو أشد الناس عذابا وهو أهونهم عذابا. فهذه شفاعة خاصة في أبي طالب من النبي صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه الشفاعة ثلاث شفاعات خاصة. هناك شفاعات عامة، وأهم هذه الشفاعات العامة الشفاعة الأولى الشفاعة في من استحق دخول النار أن لا يدخله من أهل الإيمان. يأتي رجل قد تزيد سيئاته على حسناته قليلا من أهل التوحيد، فيستوجب دخول النار فيشفع له لكي لا يدخل نار جهنم، كما جاء في حديث الصراط لما ينصب ويسير عليه الأنبياء فتحل الشفاعة، فيقول الأنبياء: اللهم سلم سلم، يسلم الله من النار من يسلم. فهذه شفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها من أهل الكبائر، شفاعة لأهل الكبائر من أمتي يشمل هذا الحديث. والشفاعة الأخرى الشفاعة في أهل الكبائر الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها، كما قال صلى الله عليه وسلم: شفاعة لأهل الكبائر من أمتي، وأحاديث خروج الناس من نار جهنم بشفاعة الرسول وشفاعة المؤمنين وشفاعة غيرهم كثيرة جدا. وهناك شفاعة أخرى يذكرها العلم مثل الشفاعة في رفع الدرجات في الجنة وشفاعة في من تساوت حسناته وسيئاته وغير ذلك، لكن هذه أهم أنواع الشفاعة. واعلموا أن الناس في الشفاعة على مذاهب ثلاثة. المذهب الأول من غلوا في إثباتها، غلوا في إثبات الشفاعة، فأثبتوا الشفاعة للأنبياء والصالحين وغير الصالحين وللأموات والأحياء والأصنام والأحجار والأشجار وعبدوها من دون الله مثل القبوريين وغيرهم. المذهب الثاني من أنكروا بعض أنواع الشفاعة الثابتة، وهم من؟ المعتزلة والخوارج. قالوا ما في شفاعة لأهل الكبائر، ما في شيء اسمه شفاعة لأهل الكبائر، وهؤلاء ضلوا. وأهل السنة أثبتوا الشفاعة المثبتة ونفوا الشفاعة المنفية، واضح؟ فهم وسط بين هؤلاء. طيب، الآن المشركون أيها الأحبة وقع عندهم خلل عظيم في هذا الباب الأول، وهو باب الشفاعة. ويمكن أن نلخص خلل المشركين، وين يقع الخلل في الشفاعة؟ خلل المشركين الذي وقعوا فيه في باب الشفاعة في ثلاثة أمور. أولها في من تطلب منه الشفاعة، وقع الخلل عندهم أولا في من تطلب منه الشفاعة. الثانية، الخلل الثاني في طريقة طلب الشفاعة، في من تطلب منه وفي طريقة الطلب. الأمر الثالث في من تطلب منه الشفاعة، وقع عندهم الخلل في من تطلب منه الشفاعة، سيأتي توضيحه. والخلل الثاني في طريقة طلب الشفاعة، والخلل الثالث في اعتقادهم في الشافع، هذا في اعتقادهم في الشافع. أما خللهم في من تطلب منه الشفاعة، فهم لم يطلبوا الشفاعة ممن ثبتت له الشفاعة، بل يطلبونها ممن ثبتت له وممن لم تثبت له الشفاعة، من الأحياء والأموات والقبور والأحجار وغيرها، واضح؟ هذا الخلل الأول. الخلل الثاني في طريقة طلب الشفاعة، كيف نطلب الشفاعة ممن ثبتت له الشفاعة يوم القيامة؟ نقول له اشفع لنا، ادعو لنا، صح؟ يذهب الناس للأنبياء يطلبون منهم أن يدعو الله ليفصل الحساب بين الناس. هم كيف طريقة طلبهم للشفاعة؟ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعان، يذهب فيذبح لهذا العبد الصالح، يصلي ويسجد له، يدعوه ويستغيث به من غير الله سبحانه وتعالى. ليه؟ قال من أجل ماذا؟ أن يرضى عني فيشفع لي. هل هذه طريقة طلب الشفاعة؟ إذن هذا الخلل الثاني في طريقة طلب الشفاعة، فصرفوا العبادة لغير الله بحجة طلب الشفاعة فوقعوا في الشرك. الخلل الثالث في اعتقادهم في الشافع، عرفوا أن فلان ثبتت له الشفاعة، النبي صلى الله وسلم عليه أو غيره من ثبتت له الشفاعة، فيذهبوا ماذا يفعلون؟ يعتقدون فيه أنه يملك الشفاعة بغير إذن الله، ويملك الشفاعة كيف يشاء، فهذا اعتقاد باطل، اعتقاد مش باطل، ويعتقدون أن شفاعته متحققة بدون إذن، وأن له جاه عند الله، الله ما يستطيع يرده أبدا، الله ما يرد هذا الولي الصالح، واضح؟ فهذا خلل في اعتقادهم في الشافع. فهذه الأنواع الثلاث هي التي وقع فيها الخلل في باب الشفاعة. طيب، لماذا يا مشركين، يا من تعبدون القبور، لماذا اتخذتم الشفعاء من دون الله؟ وش حجتهم؟ ليه ما دعيت الله مباشرة؟ لماذا ذهبتم للولي الصالح تدعون وتستغيثون به؟ ها؟ طيب، ليش أنتم ما تدعون مباشرة؟ ها؟ كيف المخلوق؟ جميل، كيف هم أقرب؟ أحسنت، يعني إيش يقول له؟ أكثرهم يقول لك يا أخي أنا إنسان، مثل ما قال الشيخ مروان، أنا إنسان مذنب مسيء مخطئ، أدعو الله يمكن ما يقبل مني، لكن هذا الرجل طاهر، هذا الصنم حجر ما عصى الله، هذا الولي ولي من أولياء الله ما يرده الله، فلذلك أنا أجعله شفيعا لله سبحانه وتعالى، يعني قاسوه على المخلوق. أنا عندي مدير، المدير ما يعرفني ولا يعرف حالتي، وعندي فلان زميلي هو زميل ماذا؟ المدير وصاحبه وخليله. فإذا أردت الحاجة أيهما أفضل، أن أذهب أنا بنفسي وما يعرفني، أو أوسط هذا زميلي؟ أجعل وسيطة زميلي لأن المدير يعرفه. فكيف إذا كنت أنا أصلا قد أسأت للمدير أو تعديت عليه أو فعلت شيء يغضبه؟ هل سأذهب له مباشرة ولا أضع وسيط؟ ها؟ لا أبد وسيط أصلا، لا يقبل مني. فنحن قد أغضبنا الله بذنوبنا ومعاصينا وآثامنا، فكيف ندعو مباشرة؟ هذه شبهتهم. فنحن نعظم الله أن نطلب منه مباشرة، واضح؟ أي تعظيم لله. هل هذا في تعظيم لله يا أحبة؟ فعلكم هذا تعظيم لله؟ كيف؟ ربانية ابتدعوها. هذه أيها الأحبة نقول فعلكم هو خلاف التعظيم من كل وجه، بل وقعتم في عين التنقص. أولا صرفتم خالص حق الباري سبحانه وتعالى لغيره، عبدتموه من دون الله بحجة أنه شفيع، هذا تعظيم ولا تنقص؟ ثانيا شبهتم الخالق سبحانه وتعالى بهذا المخلوق، وهذا من أعظم التنقص، لأن المخلوق نأتي لشفاعة الدنيا، قستم شفاعة الشفاعة عند الله كالشفاعة عند فلان وفلان. الشفاعة في الدنيا لماذا نحتاج الشفيع؟ لأن قد يكون هذا المدير أو الوزير أو الملك ما يعلم ما أحتاجه أنا، لابد واحد يعلمه، أنا محتاج لكنه ما يدري الملك هذا بحاجتي، فلابد أن أحدا يعلمه، واضح؟ من أجل أن يعلم بحاجتي، ما عنده علم أو ما يسمع حاجتي، لو ناديته ما يسمع، لازم واحد يوصل كلامي له، سمعه ناقص يسمع اللي حوله، أو ما يرحم، لو جئت أنا والله ما يبالي فيني ما يرحمني، فلا بد واحد يذهب يستعطفه ممن يمون عليه ويقرب إليه. هل الله جل جلاله تعالى في سلطانه لا يعلم بك حتى يعلمه الخلق؟ هل الخلق سيكونون أرحم بك من الخالق؟ هل الله لا يسمعك حتى يسمع الخلق له شكواك، يوصل للخلق له شكواك؟ هل الله ما يقدر على إجابتك أو ما يجيبك إلا إذا توسط لك فلان وفلان؟ هذا تنقص الله ولا تعظيم لله؟ ها؟ عظيم التنقص لله رب العالمين. فالله جل جلاله هو أرحم الراحمين، هو أرحم بك من نفسك، ومن هذا الذي تجعله شفيعا عند ربك. الله أعلم بك من نفسك، لا يحتاج أحد يعلمه عن حالك، ويسمعك سبحانه وتعالى ويجيبك وقادر على إجابتك. فلما هذه الوساط والشفعاء إلا من تلبيس إبليس؟ إذن فعلهم هذا تنقص ولا تعظيم لله؟ تنقص لله في علمه، تنقص لله في سمعه، تنقص لله في رحمته، تنقص لله في قدرته سبحانه وتعالى. طيب تفضل يا شيخ عمر. وقول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، هذا واضح في الشفاعة المنفية، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. نعم. وقوله قل لله الشفاعة جميعا، وهذه الآية واضحة وقاسمة لظهور المشركين، وأولهم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا. نعم. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهنا إثبات شرط الشفاعة، وهو إيش؟ أنها لابد أن تكون بإذن لا سبحانه وتعالى، هذا الشرط الأول من شروط الشفاعة المثبتين. وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، إذن تضمنت الشرطان، شرط الإذن وشرط الرضا. نعم. وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الآية. الله أكبر. هذه الآية كما سيذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من تطلبه وترجو منه النفع أو تطلب منه حاجة، إما أن يكون مالك لها أو شريك للمالك فيعطونك إياها، أو معاون له وظهير فيستطيع أن يطلبها لك، أو شفيع عنده. فنفى الله الملك ونفى الشركة ونفى المعونة والمظاهرة ونفى الشفاعة، فانقطعت أصول الشرك كلها، ما لا داعي. واضح؟ اقرأ كلام شيخ الإسلام. قال أبو العباس نفى الله عن الناس. أبو العباس من هو أبو العباس؟ كم كان عمر العباس؟ ها؟ شيخ الإسلام لم يكن لديه أبناء ولم يتزوج ولم يتسلق. نعم. نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال، ولا يشفع إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه والذي انظر انتبه في حقيقته، ما حقيقة الشفاعة؟ هذا الكلام اللي يقول فيه. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن الله أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. يعني حقيقتها كما قال المقيم وغيره أن الله عز وجل شفع من نفسه لنفسه، أراد أن يرحم خلقه فجعل من أسباب هذه الرحمة أن يجعل شفيع. لماذا هذا الشفيع؟ ليكرم هذا الشفيع أمام الناس. أراد أن يكرم الشفيع ويرحم المشفوع له، فهي منه وإليه سبحانه وتعالى. فلذلك الواجب أن تطلب منه سبحانه فتقول يا رب شفع فيني نبيك الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أحسنت. هذا الباب أيضا باب مهم عقده المصنف رحمه الله ليبين أن الهداية لا يملكها إلا الله جل جلاله، فلا تطلب إلا منه سبحانه وتعالى. فهذه الآية قال: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، يا خطاب لمن؟ محمد صلوات الله وسلامه عليه، ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية لله سبحانه وتعالى، والهداية أيها الأحبة هداية، هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام، هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام. والهداية المنفية هنا الذي لا يملكها النبي ولا غيره، أي الهدايتين؟ هداية التوفيق، لأنك ستجد في النصوص وإنك لتهدي، تقول كيف الله ينفي هنا أن ما يهدي ويقول هنا يهدي؟ فهناك هداية منفية وهناك هداية مثبتة. الهداية المثبتة المنفية هي هداية التوفيق بيد الله، والهداية المثبتة هي هداية إيش؟ دلالة والإرشاد، تدل الناس على طريق الخير. لكن كون فلان يلتزم طريق الخير ويذهب إليه، هذا بيدك ولا بيد الله؟ بيد الله. فهداية الدلالة والإرشاد يملكها النبي ويملكها الأولياء والصالحون وكل داعية إلى الخير، وأما هداية التوفيق فهي بيد الله سبحانه وتعالى. لذلك الله قال لنبيه إنك لا تهدي من أحببت. هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت كما سيأتي معنا ستنزل في من؟ في عمه أبو طالب. هل النبي صلوات الله وسلامه عليه يحب عمه أبو طالب؟ هل يجوز محبة المشركين؟ ها؟ المراد أحببت أحد أمرين، إما أنك لا تهدي من أحببت هدايته، من أحببت هدايته لا تهدي، فهو كان يحب هداية عمه، أو أحببته حبا طبعيا وهو حب العم، حب القريب، حب الابن، وهو الحب الطبيعي، أما حب الدين فلا يكون إلا للمؤمنين. نعم نعم أكيد نعم. في الصحيح، في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أتربع ملة عبد الله؟ فقال له أتربع ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأباه يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. دعاه لقول لا إله. لم يملك النبي صلى الله عليه وسلم عليه هداية عمه مع حرصه الشديد عليه على هدايته وهو حي، كيف يملك هدايتك أو نفعك وهو ميت وهو لا يعرفك صلوات الله وسلامه عليه. ثم هنا في قوله قال: فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هذه شبهة خطيرة أيها الأحبة. شو في شبهة هنا؟ أحسنت، قضية التقليد واتباع الآباء. يا ما أكثر الذين يضلون، وسبب ضلالهم مجرد إيش؟ التشبث بطريقة الآباء والأجداد والأهل والمشائخ والأقارب. فلذلك هم لعظم هذه الشبهة ما احتجوا له بأي حجة، فقد ذكرا بهذه الشبهة لأنهم يعرفون أن هذه الشبهة عظيمة في القلب. كيف تترك دين آبائك وأجدادك؟ وكثير من الناس يعرفون الحق ويعرفون الهدى لكن يمتنعون من ذلك بسبب ماذا؟ إيش هذا مجتمعي؟ هذا ما كان عليه آبائي وأجدادي وأهلي وأخواني. واضح؟ فلذلك لعظم هذه الشبهة لم يذكرا إلا بها، وبالفعل غلبت هذه الشبهة ولا ما غلبت؟ غلبت. قال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. هو لم يقل هو قال إيش؟ أنا على ملة عبد المطلب، وكما جاء في رواية أخرى. لكن الراوي كره أن يقول هذه العبارة أنا على ملة عبد المطلب، فقال هو، يعني قال هو على ملة عبد المطلب استقباحا لهذا الله، وهذا من حسن الصنيع. هنا قال: فجل الله ما كان للنبي. ما حكم الدعاء للكافرين؟ نقول الدعاء للكافرين إما أن يكون دعاء بهدايتهم، دعاء بالهداية، فهذا جائز مشروع، تدعو الفلان يا رب اهده للإيمان، فهذا جائز مشروع. الدعاء الثاني دعاء بالرحمة والمغفرة، تقول الله يرحم هذا الكافر، اللهم اغفر لفلان الكافر، فهذا حكمه أنه محرم ممنوع، ما يجوز للآية الواضحة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، خصوصا إذا كان إيش هذا الكافر ما به ميت. لكن إن كان في حال حياته وهو حي ودعوت له بالرحمة والمغفرة، وتقصد بدعائك له بالرحمة أن الله يوفقه لما يرحمه به وهو إيش الإيمان، يا رب ارحمه يعني وفقه للإيمان لكي ترحمه، أغفر له يعني وفقه للإسلام لكي تغفر له كفره، فمن هذا الباب لا بأس، لكنه الأولى عدم التعبير بذلك بل الدعوة بالهداية. أما إذا كان ميت ما يجوز دعاء بالرحمة والمغفرة، لأن ما تحتمل إلا معنى أنك تريد إيش الرحمة والمغفرة في الآخر التي لا تكون إلا لأهل الإيمان. الأمر الثالث الدعاء له أيها الأحبة بالأمور الدنيوية، يلا شافه يا رب كثر ماله، كثر أولاده، ما حكم ذلك؟ حكمه أنه جائز للمصلحة، إذا كان في مصلحة من دعاء لهذا الكافر فيجوز الدعاء له بالأمور ماذا؟ الدنيوية، للأمور الأخروية من الجنة والمغفرة والرحمة، هذه خاصة بأهل الإيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب الكفر من هدر وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قال: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. أي دين تركوا؟ الفطرة التي فطر الله عليها الناس، خلق آدم على دين التوحيد، لماذا ترك الناس هذا الدين؟ السبب الأول هو الغلو في الصالحين، والغلو أيها الأحبة هو مجاوزة الحد في اللغة، والمراد به هنا ضابط الغلو هو مجاوزة الحد الشرعي، مجاوزة ما أمر الله به، هذا الغلو المذموم. واضح؟ طيب. قال: وقول الله، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. قال: يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وأهل الكتاب غلوا في دينهم، فجعلوا عيسى ابن الله وعزير ابن الله وغيرها من أنواع الغلو الكثيرة عند أهل الكتاب. نعم. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هل يسمع رجال صالحين من قوم نوح؟ فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. أحسن، أكمل. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. إذن هذا أول شرك وقع على وجه الأرض، وأول تغيير لدين الله الذي خلق، دين الله الذي خلق الناس عليه. ما سبب هذا الشرك؟ الغلو. هؤلاء هذه كما قال ابن عباس أسماء رجال صالحين، كانوا في قوم نوح غلا فيهم قومهم بعد وفاتهم حتى بلغ بهم الغلو إلى الشرك. وود هذا هو أول هذه الأصنام التي عبدت من دون الله سبحانه وتعالى، وبقيتها كذلك كانوا معهم من الرجال الصالحين. وانظروا كيف تدرج معهم الشيطان في طريقته عبر القرون حتى جعلهم يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، أولها عكوف على القبور، ثم بعدين تصوير لها للرجال الصالحين ونحتهم على أصنام، ثم بعد ذلك عبادتها بعد أجيال، وهذه خطوات الشيطان. وكذلك عباد القبور يبدأ الغلو لما يموت هذا الرجل الصالح، يبنون على قبره ثم يدعون عند قبره، يدعون الله عند قبره رجاء بركة المكان، ثم يدعون الله به، ثم بعد ذلك يدعونه من دون الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم أسباب وقوع الشرك ما ذكره قال ابن عباس: حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم. أي علم يريد؟ علم التوحيد، تركوا تعلم التوحيد وتعليمه حتى نسي علم التوحيد، فأتاهم الشيطان على جهل وأوقعهم في الشرك. وفي هذا ضرورة استمرار في تعلم وتعليم توحيد الله سبحانه وتعالى، لأن أعظم مزالق الشيطان هي الشرك. وهذه الأصنام أيها الأحبة، ود سواع ويغوث ويعوق ونسرا، متى كانت؟ في عهد من؟ قوم نوح. متى أزيلت وكسرت وهدمت؟ ها؟ في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، بعد فتح مكة. لذلك يقول الشيخ محمد بن إبراهيم، يقول: انظر إلى آثار الشرك إذا علق في القلوب، كيف أن أصناما كانت في عهد أول الأنبياء ما أزيلت إلا في عهد آخر الأنبياء. فلذلك أمر الشرك أمر عظيم، فهذه من الأمور المهمة. طيب، في هذا بيان سبب ظهور الشرك وهو الغلو في الصالحين، ومن أعظم أسباب ذلك من مظاهر الغلو اتخاذ الصور والأصنام لهم، البناء على قبورهم، واتباع كذلك السادات والملوك والأمراء الذين يأمرون بالشرك، فإن بعد ذلك عودة الشرك إلى الناس في جزيرة العرب بعد وفاة بعد عهد نوح عليه الصلاة والسلام هو بسبب من؟ عمرو بن لحي الخزاعي الذي أمر الناس بالشرك فاستجابوا له. نعم. قال وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الإطراء مجاوزة الحد في المدح والثناء، يعني هو غلو خاص، الغلو في المدح والثناء، كما أطرت النصارى ابن مريم فجعلوا ابن مريم ماذا؟ هو الله أو ابن الله سبحانه وتعالى. والمشركون الله المستعان عباد القبور يوم يقولون نعم نحن نأخذ بهذا الحديث بمعنى قل ما شئت عن رسول الله لكن لا تقل هو ابن الله واغلو فيه ما شئت إلا أن تقول إيش. وهذا من الفهم السقيم ومن الضلال المبين والله المستعان. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهذا واضح أن سبب الهلاك هو الغلو. نعم. حديث صحيح. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا. المتنطعون يعني المتعمقون في الكلام الذين يتكلمون من أقصى حلوقهم من النطع، يعني النطع أقصى الحلق، فهذا غلو في الكلام فأطلق على كل من يغلو ويتنطع في أي أمر من أمور الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبد. باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبد. هذا مظهر من مظاهر الغلو في الصالحين، وهو عبادة الله عند قبر الرجل الصالح، فجاء التغليظ في عبادة الله. انظر ما هو عبادة الرجل الصالح، في عبادة الله عند قبر الرجل الصالح فكيف إذا عبد. والتغليظ الذي جاء أولا بالنهي الصريح عن ذلك عبادة الله عند القبور، ثانيا بوصف من فعل ذلك بأنهم شرار الخلق كما سيأتي معنا، والأمر الثالث بإحلال اللعنة عليهم. هذا لمن عبد الله عند قبل الرجل الصالح، فما بالك بمن عبد الرجل الصالح. نعم. طبعا يا أخوة والذي يفعل عند القبور إما مشروع وإما ممنوع، فالمشروع هو زيارة القبور لتذكر الآخرة والدعاء لأهلها، والممنوع هو زيارتها لدعائها والاستغاثة بها من دون الله سبحانه وتعالى والذبح لها والتقرب لها. وإما ما هو وسيلة للشرك مثل دعاء الله عندها، الصلاة عندها، فعل البدع والمحدثات عندها، هذه كلها من وسائل الشرك، التمسح بها، التوسل بأهلها، هذا كله من الشرك الأصغر أو وسائل الشرك الأكبر. نعم. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة ضاءتها بعرق الحبشة وما فيها من الصالح، قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله، فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل. هذه العبارة هؤلاء جمعوا بين الفتنتين، هذه عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وهذا الحديث واضح في وصفهم بأنهم شرار الخلق عند الله من أجل بنائهم على القبور مساجد. نعم. ولهما عنها رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حضرته الوفاة، نزل يعني حضرته الوفاة صلوات الله وسلامه عليه، طافق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وكذلك لعنة الله على اليهود والنصارى. هذا من آخر ما قاله في حياته صلوات الله وسلامه عليه، لأهمية هذا الأمر، حياته كلها دعوة للتوحيد في أولها وفي أوسطها وفي آخرها وفي سفره وفي حضره وفي جميع وقته صلوات الله وسلامه عليه. وهنا استحق اللعنة على ماذا؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أحسنت، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. واتخاذ القبور مساجد يكون بأحد أمور أربعة. ما هو الأمر الذي يستحق هذا الوعيد؟ اتخاذ القبور مساجد. كيف يكون فلان اتخذ هذا القبر مسجدا؟ أولا بالصلاة عليه، إذا صلى على القبر اتخذه مسجدا. ثانيا بالصلاة إليه، توجه للقبر، يصلي لله لكن متجها إلى القبر، فهذا من اتخاذ القبور مساجد الذي يستحق اللعن. ثالثا بالصلاة عنده، يصلي عند القبر، يتعمد الصلاة لله عند القبر، فهذا اتخذ القبر مسجدا موضعا للصلاة والسجود. رابعا وأخيرا ببناء المساجد عليها. إذن إما بالصلاة عليها أو إليها أو عندها أو البناء عليها. قال يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره، يعني لولا هذا الأمر كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه بارز للناس. لماذا لم يبرز قبره للناس؟ لأمرين. الأمر الأول ما ذكرته عائشة، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، يعني موضع للصلاة، يأتي الناس عند قبر الرسول ويصلون، أو إليه أو عليه أو عنده أو يبنون عليه مسجد، خشي هذا الأمر فلذلك لم يبرز قبره. والأمر الثاني للنص الوارد في ذلك أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، فكان موته صلى الله عليه وسلم في غرفة عائشة فدفن فيها. نعم. غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرى. خشي، من الذي خشي ذلك؟ صحابة رضوان الله عليهم خشوا من ذلك، فلذلك دفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه في حجرته. طبعا أيها الأحبة، اليوم مما يحتج به عباد القبور والذين يبنون المساجد على القبور يقولون من حججهم التي يحتجون بها أن قبر النبي صلى الله وسلم عليه موجود في وين؟ في المسجد، فإذا يجوز اتخاذ المساجد على القبور. والجواب عليهم من جهتين. الجهة الأولى أننا ما نسلم أن قبر النبي صلى الله وسلم عليه داخل المسجد، والجهة الثانية على فرض التسليم لو سلمنا لكم. إذا نرد عليهم من الجهة الأولى أننا لا نسلم قبر النبي صلى الله عليه لم يكن داخل المسجد. إذا ما حقيقة الحال؟ نقول أولا أن قبر النبي صلى الله عليه مجاور للمسجد وليس في داخل المسجد. عندما قاموا بتوسعة المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك، طبعا وسع المسجد أولا في عهد عمر ثم وسع في عهد عثمان، وكان الصحابة حريصين أنهم لا يوسعوا من جهة ماذا؟ حجرة النبي صلى الله عليه وسلم من الشرق، على الرغم أن هناك مساحات فارغة فاضية، يعني أفضل مكان يوسع، كان هناك يصلون على الموتى وإلى آخره، لكن ما فعل ذلك. لماذا؟ خشية من هذا الأمر. فلما جاء عهد الوليد وسع من جهة الشرق، لكن إلى أن وصلت توسعته إلى جدار إيش؟ الحجرة، أصبحت الحجرة ملاصقة للمسجد مباشرة، ليس فقط من الجهة الغربية، ليس فقط من الجهة الغربية، بل من الجهة الأمامية والخلفية والغربية، أصبح من جميع الجهات ملاصق المسجد، إلا الجهة الشرقية ماذا به؟ ما حوط الغرفة به. لماذا؟ لكي لا يدخل القبر داخل المسجد، فأصبح القبر هنا مجاورا ولا داخل المسجد؟ مجاور للمسجد. إذن هذا الجواب الأول. يقولون لك لكن بعد ذلك في عهد الدولة العثمانية، يعني قبل أقل من 200 سنة، ماذا فعل العثمانيون؟ زادوا كذلك شيئا من البناء قليلا من الجهة الشرقية، واضح؟ تجد الآن في المسجد النبوي في من الجهة الشرقية أيضا بناء يسير مترين ثلاثة، قالوا فأصبح الآن داخل المسجد. نقول لهم أن وجود هذا البناء لا يعني أن الغرفة أصبحت إيش؟ من المسجد، بل إنما حقيقة الأمر أن المسجد أصبح محيط بالغرفة وليست الغرفة من المسجد. مثل ماذا؟ مثل لو كان مثلا زيد عنده أرض وعمر عنده أرض متجاورتين، فقام زيد أخذ الأراضي جميعها المحيطة بأرض عمر، أخذ جميع الأراضي المحيطة بأرض عمر، هل أصبحت أرض عمر من أرض زيد ولا لا زالت أرض عمر وأرض زيد زيد؟ أرض زيد زيد، فكونه أحيط به من جهاته هذه لا يعني أن القبر أو أن الغرفة أصبحت من المسجد، بل الغرفة هي الغرفة والمسجد هو المسجد. على أن ذلك أيها الأحبة إنما كان في عهد من؟ الدولة العثمانية، فلم يفعل قبل ذلك، وكان الناس يحرصون على عدم فعل ذلك. طيب، على فرض التسليم، لو سلمنا لكم أن القبر داخل المسجد، هل هذا الفعل إدخال القبر في المسجد عند من أدخله، هل فعل هؤلاء حجة في الشرع؟ حجة في دين الله؟ فعل الوليد مع الملك لو فرضنا، أو فعل هذا السلطان العثماني، حجة في دين الله سبحانه وتعالى؟ أم الحجة قول الله وقول رسوله صلى الله وسلم عليه؟ ماذا قال رسول الله صلى الله وسلم عليه عن اتخاذ القبور مساجد؟ مدحها وأمر بها ولا لعن أصحابها؟ لعن فاعليها. فلما لم يجدوا دليلا من شرع الله لا كتاب ولا سنة، بدأوا يحتجون بأفعال فلان وفلان من السلاطين، هذه ليست حجة في الشرع لنقبلها. ثم إن قال لك لكن الأمة ترى أجمعت الآن، الأمة كل الأمة مجمعة على هذا الأمر، ما أحد أنكر، نقول له هل من الذي أجمع هذا؟ هل الصحابة أجمعوا على إدخال القبر في المسجد ولا أجمعوا على عدم إدخاله؟ خشي أن يتخذ مسجدا. فأنت تتكلم تترك إجماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع التابعين الذين جاءوا بعدهم ولم يفعلوا ذلك ودخلوا، تحتج بإجماع مزعوم جاء بعدهم، أي الإجماعين أعظم وأهم وأولى وأصح؟ حجة الإجماع الأول لا شك. الأمر الثالث أن لو سلمنا أن هذا الأمر واقع، أن المسجد أن القبر داخل المسجد، فنقول أن هذا خاص بما حدث في المسجد النبوي، لا يجوز أن يقاس عليه غيره، وخصوصيته من ثلاثة أمور. الأمر الأول أن القبر لم يحفر داخل المسجد، ولا المسجد بني على القبر، القبر لم يجعل داخل المسجد، ولا المسجد بني على القبر. كل قبور الدنيا ومساجد الدنيا الذي تفعلونها أنتم، ما الذي حدث؟ إما جئتم بالولي صالح فدفنتموه داخل المسجد، أو بنيتم المسجد على القبر. لكن رسول الله صلى الله وسلم عليه، هل الصحابة دفنوا داخل المسجد؟ لا. هل بنوا المسجد عليه؟ لا، المسجد مبني قبل وفاته. فهذه حالة خاصة لا يقاس عليها غيرها. الأمر الثاني أن الأمة أجمعت على صحة الصلاة في المسجد النبوي، حد يقول صلاة في المسجد النبوي باطلة، فإجماع الأمة دليل ولا ما هو دليل؟ دليل. نقول يستثنى من المساجد التي لا يصلى فيها مسجد النبي صلى الله وسلم عليه لإجماع الأمة. هل عندكم إجماع آخر على ضريح البدوي أو الجيلاني أو غيره؟ لا. الأمر الثالث أن محل المسجد توقيفي، هل محل المسجد النبوي توقيفي بالشرع ولا على كيف نضعها المشينا؟ توقيفي، ما لأحد أن يتصرف فيه. وقبر النبي صلى الله وسلم عليه ماذا به أيضا؟ توقيفي بأمر الشرع، ما هو بكيفنا ندفن النبي في أي مكان. فلذلك أي مسجد في الدنيا موضوع فيه قبر نقول ما حكمه؟ إن كان القبر قبل المسجد فيزال المسجد ويوضع في مكان آخر، وإن كان المسجد قبل القبر فينبش القبر ويدفن في مكان آخر. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم محل توقيفي ولا بكيفنا؟ هل يجوز أن ننبش نضع مكان آخر؟ لا. المسجد هل يجوز أن نزيله فنضع مكان آخر؟ لا. هل هذا يقاس عليه غيره ولا هذا خاص فقط في المسجد ولا قبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقاس غيره عليه؟ هذا على فرض إيه؟ التسليم. نعم تفضل. ولمسلم عن جندب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أدعو إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإنهم كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وهذا صريح في نهيه صلوات الله وسلامه عليه عن فعل ما فعله السابقون من اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد. والشيخ الألباني في تحذير الساجد من اتخاذ القبور مثلا، ذكر نحو 14 حديثا صريحا عن النبي صلوات الله وسلامه عليه في النهي عن ذلك. نعم. وقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعنه في السياق ما فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا يبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع صلى فيه يسمى مسجدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. وهذا من أعظم التغليظ في شأن هؤلاء الذين يتخذون القبور مساجد. من أي جهة؟ أنه قرنهم بشرار الخلق الذين تقوم عليهم. من هم الذين تقوم عليهم الساعة؟ لا تقام الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. هذا عفهم الناس شرا الذين تقوم عليهم الساعة. قرن الذين يتخذون القبور مساجد بهم، وهذا من أعظم التغليظ. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء من الغلو في قبول الصالحين يصيرها وثانا تعبد من دون الله. أحسن. باب ما جاء من الغلو في قبول الصالحين يصيرها وثانا تعبد من دون الله، وهذا نوع آخر من أنواع الغلو في الصالحين، الغلو في قبورهم، وذلك بالبناء عليها وتسيسها وتعظيمها وجعلها أضرحة ومزارات ونحو ذلك مما يفعلها عباد القبور. قد أصبح أيها الأحبة يؤلفون كتب في مناسك زيارة القبور، سواء عند الرافضة عند المتصوفة، ومناسك زيارة قبر فلان وفلان، والأدعية التي تقال، كيف تصلي ركعتين عند قبر، وإلى آخر دين ما أنزل الله عز وجل به من سلطان، وينسبون ذلك إلى دين الإسلام. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما فتحت تستر في بلاد فارس، وجدوا رجلا هناك ميتا عند رأسه مصحف لم يتغير جسده، ولما سألوا عن الناس هناك قالوا: هذا رجل صالح ونبي صالح، إذا احتجنا إلى المطر أو نحوه استسقينا به، أبرزناه فنزل علينا المطر. وأرسلوا إلى عمر رضي الله عنه، فظهر أن هذا من؟ أن هذا جثة نبي الله دانيال. إيش فعل عمر والصحابة؟ أمرهم أن يحفروا له 13 قبر ويدفنوا في الليل في أحد هذه القبور، من أجل أن لا يظهر لأحد أين ذهب، حفظا لماذا؟ التوحيد وعدم الغلو في الصالحين. يقول ابن القيم رحمه الله: فانظر إلى ما فعل المهاجرون والأنصار، ولو ظفر به مشرك اليوم ظهروا بهذا الجثة لجالدوا عليها بالسيوف. الله المستعان. نعم. قال: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، من حرص صلوات الله وسلامه على التوحيد، حتى قبل ما يموت هو حريص على التوحيد ويفكر فيه بعد موته: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد صلوات الله وسلامه عليه. ومعنى هذا أن كل ما يعبد من دون الله فهو إيش؟ وثن. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، معنى هذا أن لو عبد قبره أصبح قبره إيش؟ وثن من الأوثان. يقول لك: يا أخي، الأوثان والوثنية هي عبادة الأصنام. الرسول يقول إيش؟ لا تجعل قبري، فهذا يشمل عبادة القبور وغيرها والأصنام، فهذا رد عليهم. طيب، قال: الله ما تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبورا بهم، وقد أجاب الله عز وجل دعاء نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فأحاطه كما قال ابن القيم بثلاثة جدران، فغدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانة، وكما قال. الشاهد أن قبره ماذا فعل به؟ أولا في حجرة عائشة جدار الحجرة، ثم بعد ذلك وضع جدار آخر على شكل مخمس من أربع جهات، ومن الجهة الأخرى على شكل مثلث، من أجل أن لا يستطيع أحد أن يستقبله، ثم وضع بعد ذلك جدار حديدي ثالث، فلا يستطيع أحد أن يصل إلى القبر ليصلي عنده أو إليه أو عليه. هذا من حفظ الله لقبره نبيه صلوات الله وسلامه عليه وإجابة دعائه. وفي هذا رد أيضا على الذين يقول لك الشرك ما يقع في الأمة، هل النبي صلوات الله وسلامه عليه يدعو بأمر غير ممكن الوقوع؟ لا تجعل قبل وثنا، وهو يعلم أن الأمة لن تشرك بعده، ما فائدة هذا الدعاء؟ بل هذا الدعاء دليل على أن الشرك قد يقع كما سيأتي معنا في الباب الآخر. قال نعم. وابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال ابو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلت السويق للحاج. قلنا لك من هذا بقراءة تشديد اللات يعني الذي يلت السويق، فهذا رجل صالح كان يلت السويق ويسك الحجاج. وقد ذكر في بعض الروايات أنه كان إذا أطعم من إذا أكل الإنسان من طعامه سمن، قالوا هذا ما شاء الله راعي كرامات. وذكر أيضا في بعض كتب التاريخ أن عمرو بن لحي هذا الذي أول من غير دين إبراهيم قال لهم بعد موته أنه لم يمت وإنما دخل هذه الصخرة فعبدت هذه الصخرة واتخذت وثنا يعبد من دون الله بسبب الغلو في الصالح. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه السنن. احسن. قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. حكم زياره النساء للقبور اختلف فيها اهل العلم، ما بين مبيح لها وما بين كاره لها وما بين مانع محرم لها، ولكل ادلته. لكن ابن الحاج المالكي رحمه الله قال كلمه ظريفة في ذلك ونفيسة، قال أعلم بعد أن ذكر الخلاف قال أعلم أن خلاف العلماء يعني بنحو هذا قال أعلم أن خلاف العلماء في حكم زيارة النساء القبور إنما هو في نساء ذلك الزمان، أما نساء اليوم فمعاذ الله أن يقول رجل عنده علم أو مروءة أو غيرة على دين الله بأنه يجوز أن تزور النساء، يشكو من تغير في زمانه، فماذا يقول لو شهد نساء اليوم؟ والله المستعان. طبعا هذا الخلاف متى؟ بعد اتفاقهم على حرمة زيارة النساء للقبور إذا خشيت الفتنة أو النياحة أو عدم الصبر أو الجزع أو الوقوع في الشرك، فهذا لا شك في حرمته. فإن أمنت من ذلك بعد ذلك وقع الخلاف بين أهل العلم. وقوله والمتخذين عليها قال المساء والمتخذين عليها المساجد والسرج، المتخذين على المساجد ورد سبق معنا لعن من اتخذ القبور مساجد، والسرج يعني الإنارات ونحوها والقناديل ونحوها مما يعلق على القبور. واتخاذ السرج على القبور ممنوع لأمور ثلاثة: أولا أنه وسيلة لتعظيم القبور ثم يكون وسيلة للشرك، ثانيا أنه بدعة محدثة ما فعله صلوات الله وسلامه عليه والصحابة من بعده مع قدرتهم عليه، ثالثا أن فيه ضاعة مال، ليه تضع إنارة عند قبره مصابيح وقناديل؟ ففي هذه أيضا إضاعة للمال، فلذلك منع. وإن كان هذا الحديث في أصل ضعيف لكن الحكم هذا هو حكم المسألة. نعم. لعلنا نقف هنا ونكمل في الدرس القادم بعون الله تعالى. نسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.